الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار عباد الله ما زال حديثنا موصولا بما تقدم من المبادئ الصحيحة والمناهج العلمية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لتربية النشء تربية صالحة وعلى شخصية قويمة شخصية إسلامية وقد ذكرنا من تلك المناهج وتلك المبادئ أخذنا النهي عن التشبه والتقليد الأعمى وثنينا في الخطبة الماضية أيضا بالنهي عن الاستغراق في التنعم ووقفنا يا عباد الله على الثالثة من هذه المبادئ وتلك المناهج والثالثة هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو النهي عامة النهي عن الموسيقى وعن الغناء الماجن والنهي هاهنا يا عباد الله بما لهذه الموسيقى ولهذا الغناء من المفاسد العظمى ولذلك ينقص أو ينقص الحياة ويهدم الروح ويزيد الشهوة وينوب عن الخمر ويفعل ما لا يفعله السكر وهو داعية إلى الزنا اسمع يا عبد الله ما تحدثه الموسيقى والغناء في نفس العبد فإنه ينقص الحياة ويهدم المروءة ويزيد الشهوة وينوب عن الخمر وهو داعية إلى الزنا ويفعل ما لا يفعله السكر وينبت النفاق في القلب ويصد عن ذكر الله قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا وقال الضحاك الغناء مفسدة للقلب مسخرة للرب فالغناء يهيج القبائح كسائر المهيجات ويهيج على طاعة الشيطان وإذا ابتعد الإنسان عن ذكر الله عشش الشيطان في قلبه حتى يكون تحت قوله جل وعلا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون اسمع يا عبد الله فالغناء وسماع القرآن لا يجتمعان في قلب مؤمن وهذا النهي من الكتاب ومن السنة أي النهي عن الموسيقى من الكتاب والسنة بل قبل ذلك فلننظر إلى العرب العرب رغم أنهم كانوا على شيء من البرودة، من البرودة بمعنى أنه يقع في المعاصي، خمرها وغنائها والقيلات وغير ذلك، إلا أنهم كانوا يحرصون ألا يسمع أبناؤهم مثل الذي هم عليه. ولذلك الشاعر، هذا الشاعر عاش في الجاهلية وفي الإسلام، وأسلم في عهد أبي بكر الصديق، وارتد ورجع إلى الإسلام. وهذا الشاعر كان معروف في الجاهلية بشدة هجائه، وهو الحطيئة. هذا الشاعر واسمه جرول بن أوس، هذا الشاعر جاء وقد أضافه أو ضيفه أحد الناس، وجاء ببنته معه. فلما ضيفه ذلك الرجل بدأ الرجل يغني، فأخذ الحطيئة ابنته وهم بالانصراف، فقال: يا هذا، أهناك أمر دعاك إلى أن تسقط ضيافتنا؟ قال: نعم، غناؤك. قال: لمن؟ قال: ستفسد بي، أو ستفسد ابنتي علي، أو ابنتي علي، ستفسد ابنتي علي من شدة حرصه، ستفسد ابنتي علي. فسكت الرجل بذلك. والنهي كما قلنا يا عباد الله، النهي من الكتاب ومن السنة، والأحاديث الواردة فيه عدها بعضهم إلى التواتر المعنوي. لما؟ لأنها جاءت على لسان 13 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتشديد في هذا الأمر، ونحن قلنا هذا وسنقف وقفة معه، لأننا دائما نسمع في كل يوم يطلع أمر غريب ممن ينتسبون إلى الإسلام أو ينتسبون إلى أهل العلم، وتراهم يخالفون هذا الأمر بدعوى. سنبدأ تلك الدعاوى، لأن النصوص، المؤمن، العبد الذي أعطاه الله عز وجل عقلا سليما، فإنه من خلال النصوص يعلم علم اليقين أن هذا الأمر الذي هو الموسيقى والغناء أنه حرام. وأول الأدلة من قوله جل وعلا من كتاب الله، قوله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. لا إله إلا الله. قال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن، لهو الحديث في الآية هو الغناء، لهو الحديث هو الغناء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وأقسم بالله ثلاثا، إن الآية نزلت في شهر الغناء. ابن مسعود يقسم بالله، أقسم بالله ثلاثا أنها نزلت في شهر الغناء، نزلت في شهر الغناء. وعلي بن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة في هذه الآية، ومن التابعين عدة الأحرج، ومنهم مجاهد وعكرمة والحسن البصري رحم الله الجميع، على أنها نزلت في الغناء. ولذلك مجاهد يقول: أله الحديث هو الضبل والباقي. ويقول الحسن البصري: هو الغناء والمزامير. وكل هؤلاء من الصحابة ومن التابعين في معنى هذه الآية: له الحديث. والآية الثالثة منهم من استطعت. قال وصوته القناء والباطل. صوت الشيطان القناء والباطل. إذا استفزز من استطعت منه بصوتك. قال أحد العلماء وهذه الإضافة هي إضافة تخصيص. الإضافة في الكاف إضافة تخصيص. فكل متكلم حلو بن سيناد وسمعنا الكلام. فكل متكلم في غير طاعة الله أو مصوت بيضاعة أو مزمار أو دق أو دف عفوا حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان. استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. عرفنا الصوت ما هو الخليل وما هو الرجل. وكل ساع إلى معصية الله على قدميه فهو من مرجله. وكل راكب في معصيته فهو من خيالته. كذلك قال السلف وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. اذا ننظر ماذا يفعل الشيطان بالامه لاقعدن لهم صراطك المستقيم ولاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. يحط بك الشيطان من كل جانب ويجلب عليه بل يستفز بصوته ويجلب عليك بخيله ورجله. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ومن الآيات قوله جل وعلا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وأنتم سامدون. قال ابن عباس السمود هو الغناء بلغة اليمن. السمود هو الغناء بلغة اليمن. ولذلك قال رحمه الله تعالى ورضي عنه كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا. كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا فنزلت هذه الآية. هذه الأدلة من الكتاب ومن السنة. فالأحاديث كثيرة لكن نأخذ منها ما تيسر بإذن الله جل وعلا يوفي بالغرض. منها ما أخرجه البخاري تعليقا. وتعليق البخاري هنا على المرتبة الأولى معنى تعليقا جازما بالصحة. ودع عنك ما يقوله البعض بأن هذا الحديث فيه انقطاع ما بين البخاري وما بين هشام بن عمار. ولا يدري المسكين أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري. وجاء تعليقا حيث قال قال هشام بن عمار. فذهب ابن حزم إلى الظاهرية إلى أن الحديث فيه انقطاع لأنه كان عليه أن يقول عن هشام بن عمار. ورد أهل العلم بنفس طويل. مفاده والغاية منه لنعرف فقط من بينها كما قلنا أن هشام بن عمار من شيوخه. ولا يضر البخاري أن يقول قال. وخصوصا أن البخاري ليس بمدرسين لأن الذي يشترط فيه أن يصرح بالتحديث هو المدرس الذي عرف بالتدليس. الذي عرف بالتدليس معناه أنه يريد أن يخفي شيخه أو شيخ شيخه ومن فوق. وهذا عند مصطلح الحديث. لكن هنا البخاري لا يعرف بذلك بإجماع أهل الشأن تماما. ولذلك قوله قال بقوله عنه. فالحديث متصل بال الترمذي في سننه أخرج هذا الحديث متصلا والحديث لا غبار عليه. اسمع إلى الحديث قوله عليه الصلاة والسلام والحديث من حديث أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ليكونن أقوام من أمتي أو من أمتي أقوام يستحلون بمعنى أنها حرام وقد أحلوها ويستحلون لشراح الحديث معان فيها بعضها والعياذ بالله يؤدي إلى الكفر وبعضها إنما هم طبعا ذهبوا أو ترجح عندهم أنها ليس بحرام وإذا قال يستحيلون وبقوا على أنه المراد هو هذا لقوله من أمتي يستحيلون الحرة وهو كناية عن الفرج أي الزنا والحريرة وهذا للإناث لا للذكور فهو محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو ده الحرة والحريرة والخمرة ولذلك يسمونها بغير اسمها ولذا البخاري بوب في صحيحه قال باب ما جاء في من يستحل الخمر يسميها بغير اسمها مشروبات الروحية من تسميها مشروبات روحية أسميها بغير اسمها فإنه لا يغير من الحقائق شيئا لماذا؟ أسماءكم سميتموها أنتم آباؤكم سمي دولتي تغني من الحق شيئا لا تغني من الحق فهي خمر ماذا أنها خمر؟ سميها أنها خمر أنها نبي أنها رسولة روحية لكنه للغرور وهذا فعل اليهود هذا فعل اليهود من صفة اليهود ولذلك حرم الله عليهم الخنزير فأذابوا شحنا قالوا هذا ماشي هكذا دوبنا تحايل على الحرام ومن النصوص أيضا ما أخرجه ابن ماجة عن أبي مالك الأشعري أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أناس وفي رواية قوم من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها شهد عندنا يعزف فوق رؤوسهم بالمعازف والقينات يعني المغنيات يعزف فوق رؤوسهم بالمعازف والقينات ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير نسأل الله العفو والعافية والسلامة أسماء ليس مثلنا كذلك من الأحاديث ما أخرجه الترمذي من حديث عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من أمتي قذف وخسف ومسح يكون في أمتي قذف وخسف ومسح القذف بالحجارة كما تعرفون تنشق الأرض وتبلع وتبلع صاحبها وتبلع الأراضي وتبلع الدور إلى غير ذلك خسف ومسخ قردة وخنازير. ثم قال عليه الصلاة والسلام يكون من أمتي قذف وخسف ومسخ وذكر من هؤلاء الذين يحصل فيهم ذلك الذين هم على القينات والمعازف على القينات والمعازف والقينات هم المغنيات والله إذا علم الله المستعان وعلم التبدى. وسمع ابن عمر مزمارا فقال لي نافع وضع اصبعيه على اذنيه. ابن عمر وضع لما سمع مزمار وضع اصبعيه في اذنيه ونهى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا. فرفع اصبعيه من اذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ما فعلت صلى الله عليه وسلم. فلا يأتينا احدهم ويقول انه ليس بحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى ابن عمر وابن عمر لم ينهى نافعا. كيف انه هو لا يسمع ويترك غيره يسمع وهو محرم؟ نقول له هيهات هيهات هيهات هيهات هذا ليس بعش فاضرجي. تعرفون لماذا؟ لان هناك فرق بين الاستماع وبين السماع. الاستماع يؤكد عليه صاحبه ويلحقه الايت ويلحقه الازر ان كان في الخير. الاستماع كما طلبه هو السماع اراده وقصده الاستماع. اما السماع فهو ياتي لان الاذن ما عندهاش رجل ما عندهاش كفاله. الاذن عندها كفاله؟ لا. العين ممكن ماذا؟ ان تغمض عينك فلا ترى شيئا. الاذن ما يمكنش تاج تدير صبعك وتدير صبعك وتبقى الصوت. فلذلك ياتيها اصوات من كل جانب وهذا ما يحصل لك. تكون غادي تسمع تسمع الموسيقى او تسمع كلام النام الذي لا يسمع. هل انت اردت الاستماع ام جاء سماعا؟ سرقته الاذن فهذا لا يحاسب عليه صاحبه ولا يأتم. وكذلك لا يؤجر ان كان في الخير. مثلا القران يقرا وهو لا يريد الاستماع هل له الاجر؟ لا. تعرف لانه لم يطلب ماذا؟ ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ واذا قرئ القران فاستمعوا بقى فاسمعوا جلال فاستمعوا له وانصتوا. استماع هنا والانصات فين؟ هنا لعلكم ترحمون. اذا فاستمعوا ليس فاسمعوا. وعلى هذا دعا اجماع من العلماء ودعا اجماع الطبري ومن المالكية القرطبي وابن الصلاح وابن رجب وابن حجر الهيثمي لأنه كتاب في هذا. وإليك بعض كلام أهلي أو المذاهب الأربعة. قول الإمام مالك سئل عن العلاج قال إنما يفعله عندنا الفساق. سئل عن العناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق. وجاءه رجل فسأله عن العناء فقال له الإمام مالك أترى يوم القيامة هو من الباطل أم من الحق؟ فقال الرجل من الباطل. قال أترى اذهب فقد افتيت نفسك. اذهب فقد افتيت نفسك. وقال ابو حنيفه وكان من اشد المذاهب في هذا الشأن، لانه عنده من تلدد يعني من سمع الغناء عندهم فاسق ترد شهادته، لا تقبل شهادته. قال وان تلدد به كفر. شو احتلت درجه الذي يسمع فقط يسمع ما تلدد، هذا فاسق ترد شهادته. قال وان تلدد به، قال عندهم كافر نسال الله العافيه والسلامه. اما الشافعيه فصرح اصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه، لماذا؟ أن أنكروا على من نسب إليه العلم ولم يقل به، بل سئل الشافعي محمد بن إدريس هو تلميذ الإمام مالك، سئل عندما خرج من بغداد إلى مصر، ولذلك له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد، مذهب قديم كان في بغداد ومذهب جديد لما جاء إلى مصر، جاء من بغداد إلى مصر، فسئل عن العلم فقال شيء احدثه الفساق، بل قال احدثه اهل الزندقه او الزنادقه، احدثه الزنادقه يسمى بالتخبير، يسمى بالتخبير، والتخبير هي اله يعزف بها ما دون العود، حل العود هي اقل من العود، تسمى التدبير. قال احدثه الزنادقه. والحنابله سئل الامام احمد والسائل له عبد الله، قال سالت ابي عن الغناء، قال لا يعجبني، ينبت النفاق في القلب. وقول الامام مالك او الائمه والامام احمد والشافعي لهم اصطلاح الناس ما فهميش اصطلاح القوم، لهم اصطلاح الجواب اللي اسمع فيه الائمه يقولون انه لا يعجبني او اكرهه، فاعرف انه يريد ماذا؟ يريد التحريم، يريد التحريم، لان هذا المصطلح لا يخافوا من قول الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، كان الناس عندهم ورع فيخشون، فإذا قال لا يعجبني أكرهه، وإن كان من غير هذا الباب يعني على أنه الكراهة التي هي الكراهة هي التنزيه، هذه عند المتأخرين التنزيه كان تشو مقصود بها، فكانوا يصححون في ذلك، ولذلك ثبت عنه انه كان اذا مر الرجل ومعه آلة ضرب كسرها. ايوا بيكسرها، كنا كنمشي تحريم يكسرها لا يكسرها، هذا هو الدليل. اقول ما تسمعون، استغفر الله لكم ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ولهذا يا عباد الله تجد أنه من اعتاد الموسيقى والغناء واغتدى بها لا يحن على سماع القرآن ولا يفرح به ولا يجد في سماع الآيات ما يجد في سماع الموسيقى والغناء، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية. وإذا سمعوا البكاء والتصبية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب، حتى التردد بالمحرم كان اعتباره كله قسم اسكت اسكتني اسكتني فلن صمتر قسم خلينا نعيش يعيش يهين كاش المحرم سمع الموسيقى والغناء ويتردد ويضرب ويهز يتردد ويصرخ طبعاً ولما يجي القرآن الكريم ايش يقول حال؟ إلى طحن الرسول ولده الناس حسبنا الله ونعم الوكيل بكي على الرسول ولا بكي بكي ولا ده ولا اجنا ما ولا اجنا لو وحدة في سماع القرآن في وادي آخر تماما لذا شركة أصوائي ذهب صلى عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم للعالمين انك حميد مجيد. رضى الله تعالى عن هذين الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعن علي وعن سائر الصحابه اجمعين. اللهم ادم الحق حقا وصدق اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. جلاله الملك محمد السادس والرسول والنصر والزرع. اللهم كن له عونا ونصيرا. اللهم اهدنه بتأييده. اللهم هيئ له للمرأة الصالحة الناصعة التي تدله على الخير وتعينه عليه. واحفظ اللهم في ولي عهده ولي الحسن وفي سائر اسرته الشريفه انك ولي ذلك والقادر عليه. اخواني الله يجزيكم بخير.